نادى المصطفى هب لي رضا وقبولا قد عزني نيلي إليه وصولا وذا عجب كالعيس والماء فوقها تموت ظماء ما تنال سبيلا وقد شد فقري وافتقاري ولم أجد سوى المصطفى الماحي ينيل فتيلا جنيت كثيرا فالرجاء يقودني إليه وآثامي تكون كبولا على أن أوساخ الذنوب ببحري بلا أثر يبقى وجئت الرسول على أن أوساخ الذنوب ببحري بلا أثر يبقى وجئت الرسول عليه صلاة الله ثم سلموا يكون المقفى بالعطاء كفيلا عليه صلاة الله ثم سلموا فلست أرى غير الرسول وكيلا عليه صلاة الله ثم سلموا فقد طال ما أسدى إلي جزيلا عليه صلاة الله ثم سلموا ما الذي أراه في خطوب جليلا عليه صلاة الله ثم سلموا أنال شفاعة الشفيع منيلا عليه صلاة الله ثم سلموا فتختار أنصاري صراطا عدولا عليه صلاة الله ثم سلموا أدوم بظل الله يزال ظليلا عليه صلاة الله ثم سلموا أدوم بظل الله يزال ظليلا عليه صلاة الله ثم سلموا أطيعك حذوي بالنعال الرسول عليه صلاة الله ثم سلموا إذا مت في الفردوس نلت ما قيل عليه صلاة الله ثم سلموا إذا مت في الفردوس نلت ما قيل عليه مع الآل الكرام وصحبي على كل حال أزال كميلا لدى المصطفى هب لي رضا وقبولا قد عزني نيلي إليه وصولا.